فرحم الله إن ربط دابة بطريق ضيق فعسر بها إنسان أو أتلفت شيئا ضمن لتعديه بالربط، ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط كما يضمن مختني الكلب العقول لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله لأنه معتد باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعد بالدخول. أما هذا مسألة يعني مشهورة، ربط دابة بطريق ضيق، ذكرنا أن هذا القيد قوله ضيق قيد مخالف للمذهب، والغريب أن المؤلف تابعه أيضا في لا المؤلف الشيخ تابعه في عمدة الطالب، وكذلك تابعه اللي هو ابن بلبان في أخصى مفصل، وهذا شيء غريب صراحة. والربط دابة طريق ضيق، المذهب أنه طريق ضيق أو واسع، ونص عليه في المنتهى قال ولو كان واسعا، وكذلك في الاقتناع قال وكذا لو كان واسعا، وكذا في التنقيح أيضا قال ولو واسعا نصا. ها أي دليل وافق منه طريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمن لتعديه بالربط، ومثله لو ترك في الطريق طينا. طيب هل مثل الربط الدابة الآن إيقاف السيارة مثلا، وقف سيارة في وسط الطريق فعثر بها إنسان، يعني يمشي وصدم فيها ما يطالب ما انتبه، هو مفرط من مفرط على السيارة اللي يوقفها ولا لا اللي يمشي بالسيارة ثانية اللي يمشي لأن تاش على الدابة مختلف، الدابة فيها حركة اللي هي فعل اختيارية خلاف السيارة ما تسوي. طيب هو إيقاف السيارة كأنه رب دابة يعني. بالعكس الدابة يمكن أهول ممكن توخر تخاف السيارة يمكن تنزل وتوخرها أنت، لكن السيارة شو أخرها؟ نعم شيخنا يمكن يفرق بين المكان المعادل لا نتكلم عن الطريق الذي يحتاج الناس للوقوف فيه، لا اليوم مكان الوقوف لا محل هذا لا يضمن، مقصود طريق يحتاج الناس للوقوف فيه. نعم تقول شيء؟ طيب لو وضعت مثلا مادة كيميائية في الأوركس مثلا كان قريب من الطفل وأخذ الطفل شاف هل يضمن؟ كيف أخذ الطفل؟ يعني مثلا في الصالة مثلا حط كوركس أو فلاش وجاء الطفل أكيد هذا كيف هذا تفريط، كيف يوضع في مكان يستطيع الطفل يتناوله أكيد تفريط هذا. قال تكون السيارة شكل من باب أولى والله بتردد فيها صراحة، ما أذكرش اللي تكلمت فيه كان يتكلم في شرح الدليل الزاد ها وجعلها اختصاص دخل اختصاص أنا اختصاص الفقه بالاختصاص هم بيحكمونه هو سبب طرد هذا الشيء لماذا؟ والله ما يعني لأن الإنسان أول النظام أن اللي يصدم الآن يضمن اللي قدامه، أنك مأمور أنك تنتبه الطريق هذا النظام، هذا يوافق كلام الفقهاء صراحة، لأن الدابة يضمن جناتها مقدمة فهذا شو المضمن ليه مغمض يعني؟ هذا أصل النظام. طيب يشوف الصور الإسلامية تعطل السيارة طيب يعني تعطل غير من التعثر لو أوقفها تعثر ومات مثلا أو انكسر ها؟ اللي قصد الصورة الآن هذه لو هو أوقفها يعني. أي أيضا أظن حتى في النظام والله الترمين ليس بعيد يحملونه نسبة أصلا النظام اللي يوقف وسط الطريق أي يعني طبعا مخالف أصلا بس إذا كان شيخ الطريق سريع ما نشوف السيارة 80 في 100 صح متعدي هذا متعدي صحيح متعدي حتى لو فرض أنها أوقفها مثلاً عند باب بيت والطريق ضيق مثلاً أحياء قديمة هي نفس الشيء نفس الشيء إذا تعثر فيه إنسان يضمن كيف خرج الدكة خرج الدكة والروشة والأشياء اللي يضيق على لو شافوه بدون حافة لا أعطونا السبب إذا كان في ضرر أي نفس الشيء هذا صحيح يعني التضمين ليس بعيد نعم ليش ليش تختلف على حال إذا كان الطلب إذا كان ليل أو نهار يعني وإذا كان فيها نوار وما فيها نوار يعني قد يكون في تفصيل نعم أو أطلب شيئا نعم إيش إيه مثلا ما يقاس شيخ الأمثلة اللي ذكرها من السيارة تدخل يعني طين وخشب والله فعلي صحيح قد يقال أنا قلت لك الحق ليس بعيد لكن ما سيأتي من يعني ما اتلاف الدواب مزارع في الليل يضمنون في الليل دون النهار ما تقاس عليه السيارة سيأتي قال لو تلف شيئا ضمن تعديه بضبط مثل لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيسة دراهم أو أسند خشبة إلى حائط ضمن ما تلف بسبب ذلك فعل تعديه كما يضمن مقتني الكلب العقور ومن المراد بالعقور هو يكون الذي يجرح و يقتل ويفترس لمن دخل بيته بإذنه لمن دخل بيت هذا الرجل الذي عنده كلب عقور أو عقره خارج منزله باب أولى إذا عقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه اقتناؤه محرم قال فإن دخل منزله قال فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعدد هذا واضح لأنه تعدد الدخول نعم هذا شيء بالنسبة للمخالف الطريق الضيق هذا تعتبر مخالفة من المؤلف والشارع هو أمنا بها الشارع لا ما نقول الشارع المخالف وهم لا ليس وهما مخالف ما قدرت أنك تبتعد عن وليس سهل ممكن يكون في نسخة لفة يمكن مهم أنها يعني مخالفة من المعتبر بس كان الشيخ المنصور إذا في العمدة وهنا اي والله غريب ما شيء عليه غريب والله غريب ما أدري ما هو السبب يعني في هذا الشيخ متردد أيضا نعم قال رحمه الله أن أتلف العقوب شيئا حيوانات مفترسة على كلب العقوب أي كلب يعني مش بين كلب العقوب لا لا ليس غير في الكلب لا شيء ثاني من باب أولى بنص عليه لا نعم شيء ثاني من باب أولى إيه كلب العقوب يقول ولو الماشية وصيد هنا يضمن نعم وين أتلف العقوب وأن أتلف العقوب شيئا بغير العقري كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان لأن هذا لا يختص العقول هو حكم أسد وحكم أسد ونمر وذئب وهب تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب العقول ولو قتل هر بأكل حكم كلب العقول ولو قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق وله يعني يجوز قتل هر إذا أكل اللحم إذا أكل اللحم وقيدها في الفصول أنه له أن يقتل فقط حين الأكل فقط الحاق لها بالصاع يعني يأكلها يقتلها يقتل هر بأكل اللحم حين أكلها أما إذا أكلت وصرفت فله فليس له أن يقتلها فليس له نعم لا يقول هذا على الكلام الثاني المذهب عندنا لا ما دام يعلم او علم انها اكلت اللحم فله ان يقتلها ونحوه والفواسق نعم كل اللحم اي لحم اي لحم ونحوه ما هو الذي ينحوه نحو اللحم الذي يقتنيه الناس جبن مثلا اي شيء اشياء اي شيء ياكلها الناس لا ياكلها الناس لا مطعوم اقصد ها والله هذا يظهر أكل يعني لو جهر ولد أكلها لو جهر ولد أكلها اللحم لو إيش؟ لو جهر بيت أي وما أكلها له أن يقتلها له أن يقتلها نعم قال رحمه الله وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن نعم هذا انحفر الفناء الفناء هو مكان خارج الدار ونحوها قريبا منها مكان خارج الدار يعني أمامها وفي موطن آخر يقول الشيخ منصور ما اتسع أمام الدار ما اتسع أمام الدار فهذا حفر في أمام داره بئرا لنفسه فإنه يضمن ما تلف بها. قال في الإقناع: ولو بإذن الإمام ولو بلا ضرر فإنه يضمن ما تلف بها. قال: وإن حفر نفع المسلمين بلا ضرر في سابلة يعني في طريق مسلوك واسعة لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. لك كما قال في الإقناع: ينبغي لمن حفر بئرا بالطريق أن يجعل عليها إيش؟ حاجزا لتوقع. نعم. هيكون الفرق بين المسألتين في الحفر. نعم. شلون؟ إيه فرق في الحفر الأولى. إيه لا شك إنه فرق في القناع. نعم. نعم. الأصل شيخ وصفية قوة شلون؟ الهرة. الأصل فيه شيخ تطوف مقصود اللحم الذي يعني يرغب فيه صاحبه. أما مثلا لو أعطاها اللحم أو يكون اللحم ليس مرغوبا فيه فلا تقتل. والمذهب عندنا تعرف القاعدة: ويسن قتل كل مؤذن. ويسن قتل كل مؤذن، فكل مؤذن من الحيوانات والدواب وغيرها يسن قتله. وهذا إذا كان يأكل اللحم فإنه يسن قتله. نعم. فرحم الله وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. وهذا مسألة غريبة صراحة في المذهب، وينبغي القاضي الحنبلي ألا يحكم بها صراحة. وهي إذا مال حائطه يعني جداره ولم يهدمه حتى أتلف شيئا فإنه لم يضمنه، يعني بنى يعني جدارا ثم مال، لم يبنه مائلا وإنما بناه مستقيما ثم مال، فسقط فأتلف شيئا فإنه لا يضمنه. ما العلة؟ قال: لأن الميل حادث السقوط بغير فعله. ولذلك الرواية الثانية التي في الإقناع قال: وعنه إن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل مع إمكانه فإنه يضمن، فإنه يضمن. اختاره جماعة من علماء. نعم. هذا القول الثاني. نعم. هذا القول الثاني. نعم. الحارث قال هي المذهب الثانية. قال هي المذهب، بس الشيخ منصور ما خلاه الكشاف رد عليك، رد عليهم رد على الرواية الثانية. إيش مرداوي؟ يمكن أصل مرداوي صحيح. شيخ قوله شيء عن هذه الظاهرة حتى لو إنسان. كل شيء، كل شيء أحسن، كل شيء. مذهب الشيخ هي مذهب أنه لا الصوت غير. لا يعني. طبعاً إذا طولب وأشهد عليه أحسن. إذا طولب بنقضه وأشهد عليه ولم يفعل مع إمكانه أيضا وسقط وأتلف يضمن وإلا فعل وإلا فعل. نعم. نعم. والله هذا اللي حاصل أحسن. اللي يحصل الآن وأنا حصل لي أنا. ثم صنع يعمل بيت جنب المسجد، حفر الأرض نزل المسجد في الكعبة. هو الإشكال يعني ما ندري من الإشكال صراحة. هل الإشكال من صاحب البيت أو من اللي يحفر؟ ما ندري مين أصلا. لأن أحيانا يكون الجدار ضعيف وهو مسنود بالتراب الموجود، فيأتي جار يحفر ويشيل التراب يقوم الجدار يمين. فهل الميلان لو مثلا صاحب هذا الدركتر هذا ضرب الجدار لا شك انه يضمن. احيانا ما ياتي من الجدار، ياتي يشيل بس يمنه، ما يلمسه يعني. ما يلمسه هذا ما يضمن. لأن صاحب الجدار جداره ضعيف. في مشكله هنا وهي صاحب البيت الاساسي اللي عمر بيكون ما رصص التراب مظبوط. صاحب الجدار؟ اي صاحب الجدار. هذا اقول لك يعني ما رصص. إيه. لا في في في طريقه للميد عندهم يسمونها ميدة، عندهم تحت ارضيه وايضا فوقيه، فلها طريقه معينه وايضا لها مثل ما تعرف يعني مقاسات معينه. فهذه ينبغي للي يحفر او يبني في مكان ما حوله او يعني بجواره منازل يحتاطي نفسه ويجعل هذا الميدة هذه قويه جدا حتى لو حفر من بجواره لا يمين، لا يمين. لكن هذا كثير، بعضهم يسقط جداره، بعضهم يسقط. البيت كان غير واحد السكون. كل البيت؟ كل البيت. بعد ما حفر جاره؟ بعد ما حفر جاره لأنه الأساسات الأساسية كلها تحت. الحين الجدران في الطول مشتشتة الطول مع العرض. يعني بأي لحظة ممكن ينهار. لكن المحاكم شغالة بينهم. هذا من التأسيس. الله مصيبة. مقاول شيء طريقونه. ها؟ مقاول هو الشارع. والله مشكلة. أجل بمعنى كان الحين رأي المذهب جيد. شيخنا القضاء الإداري. والله ما أعرف شيخ. نعم. القضاء الإداري الأغلب من يضمن. لأنه مساعد هو بالصيانة الجار اللي حفر. سواء حتى جهة الإدارة. جهة إيش؟ جهة الإدارة مثلاً بعض الجهات الحكومية إذا سقط جدار. جدار ال ال المواطن. يضمنون له. على المواطن نعم. فتضمن جهة الإدارة الحكومية. جيد والله هذا جيد. يعني اليوم الثاني أول. لا لا. الديوان الثاني ما تدخل هنا ما تدخل. هنا مثل ما ذكرت لك يعني أنت جدار عندك جدار. جل يملك حفر. هذا الجدار إن كان مؤسسا تأسيسا قويا لن يميل. وإن كان تأسيسه ضعيف فإنه سيميل أو يسقط أحيانا. فمن على من يكون الضمان؟ ولا ندري هذا اللي يحفر هل هو حرك الجدار ولا ما حركه؟ أما إذا كان حرك الجدار أكيد تكون على الحركة لأنه هو المؤسس. لكن المشكلة شيء شو؟ المشكلة على مأذون. كيف سنعرف؟ هو الحافظ عنه. مأذون لا إيه أظن هذا حق لا ليس هو حق. يعني هو حق. يندبون خبير. إيش؟ يندبون خبير. يخرجونه خبيرا نعم. بس أيام رمل هو نفسه. إيش؟ رمل نفسه هو يلعب نوش. إيه. يلعب دور في أساساتها مهما أسست الاتصال إذا كانت أو الرفقة تسحب مجرد مجرد حفر يسحب الأساس معها إذا كانت ليست قوية ما ليست قوية خاصة إذا كانت رملية ها؟ أيوة خاصة إذا كانت رملية ما يسح ما يسخرية ما هذه مشكلة يعني صحيح يعني حتى لو أنت أسست صح وحطيت كل شيء صح وزودت حديد مجرد ما يعمل أو حفر قد يسقط هتسحب القواعد لو 5 سنتين مصيبة مشكلة نعم نعم رحم الله ما أتلفت البهيمة من الزرع والشيل وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار لما روى مالك عن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. نعم هذه مسألة أيضا كالأصل في الفقه وهي ما تلفت البهيمة من الزرع. الشيخ منصور قال والشجري وهذا يدل أن هنا مخالف المذهب وأن المات متصل على الزرع ومذهب سواء تلفت زرعا أو شجر فالشجر هذا هو زيادة الشجر هو المذهب يعني اقتصار على الزرع فقط هذا احدى روايتين هذا اقتصار على الزرع هو احدى الروايتين والمذهب ان البهيمه ما تكلفه من الزرع والشجر وغير الشجر ايضا ليلا في الليل يضمنه ضمنه ايش صاحبها وهو ربها يكون ومستعيرها ومستاجرها ومودعها قال وعكسه النهار عكسه النهار فإنها لو أتلفت شيئا في النهار فإن صاحبها لا يضمن لهذا الحديث قال أن ناقة البراء رضي الله عنه دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم قيد الماتن قال إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فإذا أرسلها في النهار إلى قرب ما تتلفه عادة فإنه يضمن وأيضا هذا القيد مخالف للمذهب الشيخ منصور لم يصحح المذهب هنا تركه وسكت عنه والمذهب عندنا أنه في النهار لا يضمن سواء أرسلها بقرب ما تتلفه عادة أو ليس بقرب ما تتلفه عادة نعم شو؟ لا السيارات الآن لا السيارات إذا يعني في الطرق، الطرق هذا تضمن مطلق في الليل والنهار تضمن، يعني الدواب إذا أتلفت سيارة في الليل والنهار لأن هذه طرق مخصصة لمسير السيارات ايش دخلها فيه. وهذا هو فتوى اللجنة دائما وهي تخبر العلماء. إذن هذا القيد ليس على المذهب. قال نعم إلا بقربه إلا أن تصل يقول ما تلفه عادة، هذا ليس قيدا في المذهب. فالنهار ما تلفه الدابة لا تضمنه لأنه يلزم أهل الأموال أن يحفظوا أموالهم عن هذه الدابة. لا ليس هذا استثناء ولا قيد. نعم فيضم مرسلها لتفريطه. نعم وإذا طرد دابة فرحمه الله وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن انتصرت المزارع صبر ليرجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهلك. نعم إذا طرد دابة من زرعه يعني دخلت الدابة في مزرعته وطردها وأخرجها فإنه وأتلفت شيئا لما أخرجها لا يضمن إلا إذا أدخلها مزرعة غيره، يعني طلعها مزرعته بدخلها هذا شرير، إلا أن يدخلها مزرعة غيره. قال فإذا اتصلت المزارع يعني ما في مخرج له، لا يوجد، كل اللي حوله مزارع غيره، يقول يلزمه صبر ليرجع على ربه. قال ولو قدر أن يخرجها من مزرعته، يعني ولو قدر من خرج مزرعته وله يعني رب مزرعته منصرف الطريق يعني غير مزارع فتركها في مزرعته واتلفت شيئا فإنه يكون هدرا. نعم شيخ غير الشجر والزرع، نعم كل ما يكون نعم كل شيء هو قال مزرعته نعم من زرعه لا غير الزرع كالزرع. نعم نعم كل شيء له مال، إيه كل شيء له مال له قيمة يعني. نعم وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كأيدها وفمها لا ما جنب بمؤخرها كرجلها لما روى أبو سعيد المرفوعة الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه رجل العجماء جبار، ولو كان السبب من غيرهم كنقص وتنفير ضمن فاعله، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف. نعم إذا كانت البهيمة بيد راكب، الراكب معروف هو اللي يركب عليها، أو قائد هو الذي يقودها من الأمام، أو سائق هو الذي يسوقها من الخلف، فهذا الفرق بين قائد والسائق. فالقائد من الأمام والسائق من قائد ضمن جنايتها مقدمها قال كيدها وفمها، ويشمل ذلك أيضا ما وضعت برجلها كما في الإقناع والمنتهى. قال لا ما جنت بمؤخرها كرجلها. نعم نعم هم يقولوا كيدها وفمها وما وطئت برجلها اللي في الأمام يكون يد بالنسبة لك شلون؟ يعني الدابة اللي هي الأرض اللي من الأمام هي يد بالنسبة لك اي طيب المستوى منها قدام يد والخلف ما يد اي هنا خالف لا لا ليس مخالفة ليس مخالفة بس هو لا ما جنت بمؤخرها جنت هي رفست شيء، أما لو وطئت برجلها فإنه لا قال كرجلها لما روي عن سعد مرفوعا الرجل جبار لما رد الجبار ما رد به إنه هدر لا ضمان فيه. رجل العجماء وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه رجل العجماء جبار، ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله الذي نخس ونفر. قال فلو ركب اثنان فالضمان على المتصرف منهما. قالوا باقي جنايتها هدر لكن قيدها بقيد قال إذا لم يكن يد أحد عليه. هذا قيد مهم من الإقناع وذكره في شرح المنتهى. وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عجماء جباق أي هدر إلا الضارية. مراد بالضارية هي المعتادة بالجناية من البهائم، المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها، فإن هذه جناية هذه الدواب الضارية والجوارح ما حكم جنايتها؟ فإنه مضمون، فإنه مضمون لأنه ممنوع من اقتنائه، ممنوع من اقتنائه. نعم. قال رحمه الله: باقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله عليه السلام: العجماء جبار، أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها، كقتل الصائر عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بقتله، فإذا قتله لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. ذلك الصائل الذي يصول على الإنسان وسواء كان آدميا أو غيره يثوب ويصول على الإنسان ولو كان آدميا فإنه إن لم يندفع إلا بقتله وقتله فإنه لا يضمن. قال لم يندفع إلا بقتله، هذا قيد مهم جدا، إن لم يندفع إلا بقتله، لكن لو اندفع بغير القتل بالكلام مثلا أو بالتهديد وقتله فإنه يضمن. قال فإذا قتله لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. نعم. وكسر نعم الصالح شيء كيف؟ لا بد من شهود، لا بد من شهود انه صلى عليه، وهذا فيه اشكال كبير صراحه، لانه لو لم تكن بينه لا دعا كل واحد يقتل واحد يقول هذا صلى عليه، ونقعد احنا فيه دوامه. في هذه الحالات كلها لا بد من الشهود البينه، اثنين رجلان. وككسر مزمار او غيره من الات الله، وصليب وانيه ذهب وفضه وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك، ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. عم هذا يدخل في ما تقدم، شروط المتلف هو أن يكون مالا، فالمزمار ليس مالا وغيره من الآلات كالعود والطبل المحرم. قال في المنتهى: ولو كان مع صغير، حتى لو كانت هذه مع صغير فإن وأتلفها فإنها لا تضمن. كذلك الصليب، إتلاف الصليب فإنه لا يضمن لأنه ليس مال. قال: وآنية ذهب وفضة، المراد كسر، لا يضمن كسر آنية الذهب والفضة، أما إتلاف آنية الذهب والفضة فإنه مضمون بالوزن، فإنه مضمون بالوزن. يعني إذا رأى آنية ذهب وفضة لا يروح يتلفها ويضعها في بئر مثلا ويذبحها غيرة للدعاء عز وجل، يقول له جزاك الله خير لكن الله يعينك على نعم. أما آلات له العود لكن أيضا هذه إذا لم يترتب هنا على هذا العمل نفسه لا يجوز ان الانسان يفعل منكر فياتي منكر ازيد منه. نعم. ومن شروط انكار المنكر الا يعود الضرر على المنكر، فاذا يعلم كان يعلم انه اذا فعل المنكر هذا يعني ازال هذا المنكر سيحصل منكر اكثر منه فلا لا لا يصلح له. قال: وآنية ذهب، اذا هنا نقول كسري آنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، غير محترمة هي المأمور بإراقتها، فلا يضمن ايش كسر إنائها، فلا يضمن كسر الى إنائها. اما المحترمة فهي مثل لها كخمر ايش الخلال والدمي المستترة، المستترة هذه يسمونها خمر ايش محترمة. قال: لما روى احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ مدية يعني سكين ثم خرج إلى سوق وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت لحضرته، وأمر أصحابه بذلك، ثم قال: ولا يضمن كتابا فيه حديث رديئة، يعني كما قال الشيخ المنصور أن فيها تفرد بها وضاع وكذاب، تفرد بها وضاع أو كذاب، وكما قال النجار في شرحه: وظاهر ولو كان معها غيرها، حتى لو كان معها حديث صحيح فإنه وإذا تفها فإنه لا تضمن لا تضمن هذا الكتب. قال ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء. مراد هنا يعني ولا كسر لا إتلاف. انتبه لا يتلف حليا من الذهب والفضة مخصص مصنع للبس الرجال. أما إذا صنع ويصلح للنساء فإنه يضمن ولا يجوز له إزالته. وإلى هنا ننتهي من الأصل. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. نعم يا إخنا. نعم الله يحييكم. قال فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها. هنا الصبر الشيخ من حكمه؟ والله الظاهر أنه واجب. هذا واجب لأنه لا يجوز له أن يتلف يعني مال غيره ليسلم ماله، كما لا يجوز له أن يقتل غيره لتسلم نفسه، وهكذا. وبعدين ليرجع يعني هذه الدابة إذا أتلفت شيئا في مزرعته سيعود بثمنه على ربه على ربها. نعم لا نعطيكم شيخ الله يبارك فيك. أيضا نفس الشيء يكسر يكسر أحسن إذا كل مثل أي لأن صنع على هيئة محرم مثل الآنية الذهب وصنع على هيئة محرم وصنع على هيئة محرم. لكن إتلاف الصليب من يضمن؟ ها؟ إتلاف الصليب من يضمن؟ كسره لا يضمن، إتلافه يضمن بالوزن يضمن، وأما الصناعة فليست فليس لها قيمة لأنه محرم. نعم؟ هو مال أصلا. هو مالي أكيد صحيح. شيخ ذكرت اللي يقتل نفسه لا يخرج فدية كفارة كفارة يكفر في تركته يعني الفقراء المساكين. ها؟ أيوة وجوه التكفير يعني خرج الوجوه. طبعا الكفاره اما صيام شهرين متتابعين او تقريبا ولا شيء. اي ما في الا طعام حسن. ما في الا طعام. لكن هذا اذا قتل نفسه خطا او شبه عمد. اما اذا قتل نفسه متعمدا فالمذهب انه لا كفاره. والله تعالى.